كيف يعني؟ اي يجوز فيها الفصل والوصل وهي متصله. طيب هذا واحد ما يخالف. الزمير كنت هو ما مال ما ها نعم بهذه كل من تمات إلى النحويون فاختار مسجد وصل واختار سماوين فصل والضمير الآخر هو الذي من أخواتي خلتني وهو هو الذي يكون ضمير الثاني كل كلمة يتعدى إلى مفردين ومفعول الثاني خبرا أو يصلح خبرا يعني ظنه أخواته لهذه كذلك أختار المسلم أختار وصلها وغيره سبوي أختار الفصل. طيب يلا عبد الله مثل الأول غير سليم يعني جاب المؤلف ما حد يشكل عليه. لا هتعامل غير سليم. أعطني إياه أيهما أفصح؟ أعطني إياه ها؟ أعطني ما الذي دلك على أنه أفصح؟ إيش؟ نعم لأن الاتصال هو الأصل. طيب وكلام المالك يدل على ما قلت ولا على عكس ما قلت؟ وش قال؟ وش قال؟ وصل أو افصل. نعم تمام. يلا خالد بن خلف هات مثال لظن وأخواته غير خالد. حسبتني هذا الوصل والفصل. لا المهم هذا وهذا هذا المثال. طيب في كان يلا غير كنت كان وأخواته بس كان وخواته مش بعد. يقول عبد الله لسته أو طيب ما يخالف لكن فيه ضمير فيه اتصال وانفصال. لست إياه أو لست أو لست إياه أو لست. طيب تمام ها كيف لا أصبحت قد لا تصح لكن صرته. نعم لا. طيب يقول المؤلف رحمه الله قدم الأخص في اتصال. ما معنى الكلام هذا؟ ما منع فإذا اجتمعت هذه الثلاثة ما الذي يقدم؟ الأخص في حال طيب وفي المثال ماشي مثال يا خالد في الأول اتصال. اتصال فلتني. فلتني. فلتني. طيب خلتني. أين نخص؟ اصبر وين الاخص؟ الاخص الوسط. الاخص الوسط ما هو الاخص الياء تقديم الياء. وين خلتني هي. وين الياء؟ وانا فيه ضمير متكلم وضمير غائب. اين اخص؟ تقديم الاخص. اين اخص؟ وين المتكلم الذي هو الاخص؟ الياء. صحيح؟ طيب في حال الاتصال تقدم الياء. نعم. وفي حال الانفصال؟ في حال الانفصال تختار ما شئت. كيف تقول؟ يعني تقول خلتني خلتني اياه او تقول خلته اياه. صحيح. طيب الا يختلف المعنى؟ ها لا يختلف. يعني يختلف خلتني اياه يعني حسبته خلتني إياه حسبتني إياه. طيب وخلته إياه يعني حسبته إياه. يختلف المعنى الآن ولا ما؟ إذا معناه ما نقدم الآن أحدهم على الآخر إلا حسب ما يقضيه المعنى. واضح؟ طيب ما معنى قول المؤلف وفي اتحاد الرتبة يلزم فصلا؟ إذا اجتمع ضميران متحدان يجد الوصف. مثال هذا ملكتني إياه أي ملكتني نفسي. فهنا يتعين أن يقول الفصل. ولو قلت بالوصل لكان الكلام إيش؟ لو وصلت ماذا يكون اللفظ؟ إيش؟ نكتنيه؟ لا، هنا الرتبة مختلفة. إيه؟ إن كلامنا الآن فيما إذا اتحدت الرتبة. هذا جائز. والممنوع صحيح ملكتنية. حط ضمير متكلم مخاطب طيب صح تمام أظن انتهى الوقت.